لو دعوت الحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كما سدك فيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ما دعاء الكافرين إلا في ضلال وإلا يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال قل رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وهل يستوي الأعمى والبصير وما تسدو الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا بخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حيلة وتعين زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يقتدوا بأولئك هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.